ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من فأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين ولا فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء